المتأخرون في عرف الحنابلة طبقة من طبقات الأصحاب، طبقة من طبقات الأصحاب اختلف فيها على قولين، اختلف فيها على قولين، أحدهما أن متأخر الحنابلة يبتدئون من أبي عبد الله، من أبي محمد عبد الله ابن قدامة المعروف بالموفق، فمن بعده والآخر أن متأخر الحنابلة يبتدئون من علي بن سليمان المرداوي، فمن بعده. والأول هو المشهور، والأول هو المشهور ذكره ابن حميد في حاشية شرح المنتهى، وابن قاسم العاصمي، وابن قاسم العاصمي في حاشية الروض المربع. فإذا قيل المتأخرون من الحنابلة فهو علم على الفقهاء منهم من لدن أبي محمد بن قدامة المقدسي، فمن بعده من محققي المذهب ومرجحيه وفقهائه.